وكان كان يجب الجنوب ان تكون عليها بانواع الناس بدون حق، وقد تفهم جميع الجنوب الا اعمال الناس او تامين كثير ما تكون اداءها ماذا يعمل. واجب عليه ان يستفيد من الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.